رحمه الله، وقيدوك الفعل راعيا للتمام، قيده لنكتتي في هذه فرصتي وخصوصي والإضافة وخلافة الشرطي لأدوات الشرط. يقول رحمه الله: وقيدوك الفعل راعيا للتمام. هذا المبحث الخامس، الرابع. المبحث الرابع من مباحث المسند في تقييده. المبحث الرابع من مباحث المسند في تقييد المسند. لماذا يقيد المسند؟ قد علمتم مما مضى أن المسند قد يكون فعلا وقد يكون اسما. المسند إما يكون فعل، يعني جملة فعلية، مش المراد فعل نفسه، جملة فعلية، أو يكون المسند اسم. والأصل في المسند أن يكون اسما يعمل عمل الفعل، لأنه كيكون مشتق، هذا هو الأصل فيه والغالب. إذن المسند إما أن يكون فعلا أو اسما يشبه الفعل، يعمل عمل الفعل، كاسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل. المسند سواء كان فعلا أو اسما فإن من مباحثه تقييده، يقيد سواء كان فعلا أو اسما يشبه الفعل. يقيد بماذا؟ يقيد بواحد من المفاعيل الخمسة. يقيد المسند اللي هو فعل لا يشبه الفعل بالمفعول به أو بالمفعول فيه أو المفعول له أو المفعول المطلق أو المفعول المعنى مفعول معه. يقيد بواحد من المفاعيل الخمسة أو ما يشبهها. ما يشبهها كالحال والتمييز والاستثناء. فهمنا هذا الكلام؟ إذن المسند سواء كان فعلا أو اسما فمن مباحثه التي تتعلق به تقييده، يقيد. يمكنك أن تقيده أيها البلاغي الفصيح، تقيد هذاك المسند لغرض سنذكره. تقيد بماذا؟ ما هو تقيده؟ تقيده بواحد من المفاعيل الخمسة، بأحد المفاعيل الخمسة، أو ما يشبهها كالحال والتمييز والاستثناء وغير ذلك من المنصوبات. مفهوم الكلام؟ لماذا يقيد؟ ما النكتة في تقييده؟ أو متى تقيد المسند؟ يقيد المسند لإفادة لتقوية الفائدة، مراعاة لتتميم الفائدة وتقويتها. مراعاة لتتميم الفائدة وتقويتها. كيف ذلك؟ لأن تقييده تخصيص، وكلما ازداد الشيء تخصيصا يزداد فائدة. أي حاجة إلى قيدتها خصصتها ولا لا؟ القيد يخصص، وكلما ازداد الشيء خصوصا تقوى فائدته ويعلم المراد منه، يعني الاحتمال كيبقى يزول، كل ما قيدت يزول الاحتمال، وكلما زالت الاحتمالات قوية الفائدة. واضح الكلام؟ أو تمت الفائدة. مثال ذلك، شو انتبه، لو قلت لك ضربت، لو أنني قلت ضربت، هذا مسند ومسند إليه، ضرب مسند، والتأفيت مسند إليه. إذا قلت ضربت ولم أقيد الفعل اللي هو المسند هنا، لم أقيده بعامل من العوامل، كيف ترون المسند هنا؟ خاصا أو عاما؟ عليه احتمالات، عام فيه احتمالات كثيرة. ضربت احتمل ضربت زيد، عامر، باكر، عام. إذا كان عام كتكثر الاحتمالات، وإذا كثرت الاحتمالات ما تكونش الفائدة قوية جدا. ولكن لو أنني خصصت بواحد من المفاعيل الخمسة ضربت زيدا، أخص، لاحظ هذا المثال أخص من المثال الذي قبله، أخص. وكلما ازداد المسند خصوصا قلت الاحتمالات، وكلما قلت الاحتمالات قوية الفائدة. كتقل الاحتمالات كتقوى الفائدة. الفائدة راها كاينة في الأول من اللي قلت ضربت، راها كاينة الفائدة. الفائدة خبرتك بأنني صدر مني ضرب، بحال قلت لك زيد ضارب، ضربت بحال قلت لك زيد ضارب، ما خبرتكش بالمضروب، خبرتك بفائدة في الجملة. ولكن الاحتمال وارد، ضرب شكون؟ كل ما خصصتي كل ما كيقل الاحتمال، وكلما قل الاحتمال تتم الفائدة أكثر. فالمراد بتقييد المسند عموما تتميم الفائدة، تقوية الفائدة. هذا هو المراد بالتقييد، علاش كنقيد المسند؟ لتتميم الفائدة وتقويتها. كيف ذلك؟ لأنك إن قيدت خصصت، وكلما ازداد المسند تخصيصا كلما قل الاحتمال وقويت الفائدة. لو قلت لك ضربت زيدا، هل يكون كقولي ضربت زيدا يوم الخميس؟ ماشي بحال بحال. ضربت زيدا يوم الخميس أكثر فائدة من قولي ضربت زيدا، أو ضربت في يوم الخميس هي ضربت. ضربت أمام الدار هي مطلق ضربت. ضربت للتأديب هي ضربت. ضربت ضربا هي ضربت. لا، إذن كل ما قيدت بواحد من المفاعل الخمسة كلما ازداد تقوية للحكم للفائدة. إذن المقصود المسند سواء كان فعلا أو اسما يشبه الفعل. على اسم زيد ضارب عمرا، في المسند عندنا في المثال هو ضارب. ضارب هذا اسم يشبه الفعل، يعمل عمل الفعل. حتى هو إلى قيدناه كنقصدوا هذه النكتة. إذا ما النكتة في تقييد المسند؟ لماذا يقيد المسند؟ يقيد المسند مراعاة لتتميم الفائدة وتقويتها، مراعاة لتتميم الفائدة وتقويتها. ولذلك إذا لم تريد، إذا ما كانش مقصودك تتميم الفائدة وتقويتها، إذا كان قصدك خلاف ذلك، إذا كان المقصود ديالك خلاف هذه النكتة، هذه عندك سبب آخر أمر آخر يمنع من التقييد، فإنك تترك القيد. إذا كان قصدك بالكلام عندك واحد الباعث خر مانع من التقييد، تترك التقييد. إذن على حسب ما تريده. إذن الشاهد عندنا المبحث الخامس من المبحث الرابع من باحث المسند في تقييده أنه يقيد، ويقيد المسند لأجل مراعاة تتميم الفائدة وتقويتها. المسند لكي يتقيد الفعل فقط مطلقا سواء كان فعلا أو اسما. بماذا يقيد؟ واحد من المفاعل الخمسة أو ما يشبهه. سهل الكلام، أشار إليه بقوله وقيدوك الفعل رعيا للتمام. وقيدوك الفعل رعيا، شي كامل شارلي المؤلف بعد الشطر هذا. وقيدوك الفعل أي شبه الفعل، ومراده رحمه الله والفعل من باب أولى، عبر بالأدنى عن عما هو أولى منه. قال لك سيدي وقيدوا شبه الفعل مراعاة للتمام. إذا كان شبه الفعل الشبيه بالفعل قيدوه لمشابهته للفعل، إذا الفعل من باب أولى. كأنه قال وقيدوا شبه الفعل والفعل، وقيدوا شبه الفعل والفعل مراعاة للتمام، لأن هذا اللي قال لك كالفعل اسم ولا فعل؟ اسم. هذا اللي هو كالفعل اسم، اسم، وهذا الاسم يعمل عمل الفعل. لماذا؟ لشبهه بالفعل. إذا الفعل هو الأصل المشبه به، وهذا الاسم اللي هو شبيه بالفعل كيعمل العمل ديال الفعل. إذا شكون اللي أصل في العمل؟ الفعل. وهذا الاسم غير كيعمل العمل دياله. إذا لكان هذا الاسم المشبه بالفعل اللي كيعمل عمل الفعل له الحكم اللي هو التقييد، فالأصل اللي كيعمل أصالة اللي هو الفعل من باب أولى. هذا كقول الزواوي بما كفعل علقنه، بحاله الزواوي كيقول علق الجار والمجرور بما هو كفعل والفعل من باب أولى. إذا قال لك علقوا بما يشبه الفعل فتعلقوا بالفعل أولى. قال رحمه الله وقيدوك الفعل، ولم يذكر المقيد به، أطلق فيه ليشمل كل ما يقيد به. وقيدوا شبه الفعل والفعل بماذا؟ بواحد من المقيدات، إما المفاعل الخمسة أو الحال أو التمييز أو الجار المجرور أو شيء يشبه ذلك. عموما ما يقيد به. لماذا؟ ما النكتة؟ قال لك راعيا مفعول لأجلي، هذا راعيا مفعول لأجلي، أي لأجل مراعاتي. راعيا للتمام أي لأجل مراعاة تتميم الفائدة، لأجل مراعاة تمام الفائدة وتقويتها. سهل الكلام. ما العلة من التقييد؟ مراعاة لتمام الفائدة وتقويتها. وقد مثلنا لذلك وبين كيف ذلك، كيف التقييد فيه تمام الفائدة وتقويتها؟ كيف ذلك؟ لأن التقييد تخصيص، وكلما خصص الشيء قل الاحتمال، وإذا قل الاحتمال قوية الفائدة وتمت. واضح الكلام؟ هذا هو المعنى. ثم قال وتركوا تقييده لنكتتي. قلت الآن، ذكرت لكم أن المسند يقيد لأجل هذه النكتة، وقد يترك التقييد أحيانا. ممكن يكون قصدك هو ترك التقييد، ما تقيدش، تترك التقييد قصدا عمدا. لماذا؟ لأمور، لنكت، لأمور اقتضت عدم تتميم الفائدة. احنا قلنا دابا الفقيه كنقيدوا علاش؟ تتميما للفائدة. فإذا اقتضت أمور عدم تتميم الفائدة ما تقيدش. إذا قد يترك تقييد المسند، لماذا؟ لأمور تقتضي وتمنع من تتميم الفائدة، لأمور مانعة من تتميم الفائدة. بحالهاش قال المؤلف كستره، ماشي كسترة، كستره أو انتهاز فرصتي، كستره أو انتهاز فرصتي. قال لك المؤلف شنو هي الأمور التي تقتضي ترك القيد؟ قال لك مثل ستره، أي ستر القيد عن الحاضرين. ستر القيد، ستره أي القيد عن الحاضرين. كيف ما بغي يكون القيد، سواء كان مفعولا فيه أو مفعولا به أو مفعولا لأجله، المقصود أنك لم تذكره لمانع. شنو هو؟ الستر عن الحاضرين. ضربتك، ما بغيتش نبين للحاضرين شكون المضروب. ما بك، ما الذي حصل لك؟ ضربتك، شكون ضربتي؟ ما بغيتيش تبين للحاضرين. واضح، قصدت التعمية. واضح كلام. إذا لم أقيد المسند على الفقيه، لماذا؟ ما النكتة؟ لأجل ستري القيد عن الحاضرين، هذا قصدي. ما بغيتش فقلت لهم ضربتو. هذا النكتة الأولى، قال كستره أو انتهاز فرصتي. انتهاز أي اغتنام، والفرصة كما قال في القاموس هي النوبة. وش معنى النوبة؟ أي الشيء المحبوب الذي يتناوب الناس عليه، الشيء المحبوب الذي يتناوب عليه الناس. الشاهد يترك القيد لهذه النكتة اللي هي اغتنام الفرصة، اغتنام الفرصة، وذلك إذا كان المقام يقتضي ذلك. مثلا إذا كنت تصيد ورأيت غزالا، واضح، فتقول يصيد غزال وقع، غزال وقع في الأرض، ومشى الغزال. إذا وجب اغتنام الفرصة، غزال وقع بدون قيد. علاش ما تقيدوش؟ اغتناما للفرصة. إلا جيتي تقول لي وقع في الأرض من كذا، هرب الغزال. واضح. إذا تركوا تقيده لنكتة، شنو هي سيدي النكتة؟ كستره أو اغتنام فرصة، انتهاز فرصة. كان هذا المثال وغيره من الأمثلة. إذا كان المقام شيء محبوب يتناوب عليه الناس، ويقع تارة من شخص، يقع مرة مرة، تارة تارة، فهذا ما يقتضيش طويل، خاص يقتضي من الفرصة. يقع تارة تارة، يقتضي الاختصار. لاحظوا ماذا تفهمون من قول المؤلف كستره، أن هذا النكت اللي ذكر مجرد قصد بها التمثيل، وإلا النكت أكثر من ذلك. احنا قلنا، عطينا قاعدة ضابط عام، شنو هو؟ قلنا يترك التقييد لأي أمر يمنع من تتميم الفائدة، لأمور مانعة من تتميم الفائدة. كيف ما بغت تكون الأمور؟ كثيرة كثيرة، لا تعد ولا تحصى. منها قلنا ستره، ومنها انتهاز الفرصة، ومنها مما لم يذكر المؤلف الجهل. قد يترك تقييده للجهل بالقيد. واحد ما قيدش، علاش؟ ما عارفش. زيد ضرب، زيد ضرب، علاش ما قيدش؟ ما عارف شكون اللي وقع عليه الضرب. المهم عرف ان زيد وقع منه الضرب، ولكن شكون ضرب ما عارف. زيد اكرم، لم يذكر، علاش؟ للجهل بالقيد. او قد يترك لعدم الحاجة اليه، لا، ما فيهش فائدة، قيد لا فائدة منه، فيتركه المتكلم. مثلا لاحظ، زيد مجتهد في دار القرآن، مجتهد في المسجد، في داره. فأنت رأيت أن هذا القيد اللي هو في داره، في المسجد، في داره، لا فائدة منه، فقلت زيد مجتهد، ما قيدتش. علاش تركت القيد؟ لأنك رأيت عدم الحاجة إليه. المخاطب اللي كتكلم معه ما محتاج. علاش؟ لأن المخاطب ما سولكش على المكان ديال الاجتهاد، بغى يعرف غير واش مجتهد ولا لا، في مكان. فإذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك لا تحتاج إلى القيد، قل زيد مجتهد. والنكت في ذلك كثيرة. قال رحمه الله وتركوا تقييده، أي تقييد المسند، المسند، وتركوا تقييد المسند لنكتة، مثل ماذا؟ كستره عن الحاضرين، أو اغتنام فرصتي. واضح الكلام؟ ثم قال رحمه الله، نعم، لأمور مانعة من تتميم الفائدة، لأمور مانعة من تتميم الفائدة. قال رحمه الله وخصصوا بالوصف والإضافة وتركوا لمقتضي الخلافة. وخصصوا بالوصف والإضافة، المسند إليه قد المسند قد يقيد لإرادة التخصيص، كيكون القصد من تقييد المسند هو تخصيصه. حنا دابا ذكرنا النكته الاولى شنو هي؟ مراعاه لتميم الفائده. تقدر تكون النكته في التقييد هي التخصيص، ماشي مراعاه، التخصيص. قد يقيد المسند لقصد التخصيص، لاجل تخصيصه. بماذا يقيد؟ الى قصدنا، الى كان مقصودنا تخصيص المسند، بماذا نقيده؟ باحد امرين، اما بالوصف او بالاضافه. الوصف النعت، ماشي المراد الوصف اللغوي لا الوصف النحوي، لان هذا اصطلاح، هذا اصطلاح عندهم عند البلاغيين. اذا كان القيد بواحد من الاشياء المذكوره بالمفاعيل الخمسه ولا بالحال والتمييز والاستثناء، كتكون النكته هي تتميم الفائده. وإذا كان القيد بالوصف او بالاضافه، كتكون النكته هي التخصيص. واضح الفرق؟ هذا اصطلاح عندهم خاص. اذا الوصف المراد به الوصف النحوي، النعت اللي غنتكلموا عليه. إذن يقول رحمه الله قد يقيد المسند إما بالوصف وإما بالإضافة لنكتة، هي تخصيصه، قصد تخصيص المسند. مثال ذلك في الوصف، تقول جاءني رجل صالح، جاء رجل صالح، لا أخوك، أخوك رجل صالح، لا الأول لا يصلح للمثال هذا، أخوك رجل صالح. علاش؟ لانه في الاول مسند اليه، حنا كنتكلموا الان على المسند، هذاك صالح للمسند اليه اللي سبق لنا. اخوك رجل صالح، زيد طالب مجتهد. الشاهد المسند اين هو؟ هو رجل في المثال الاول وطالب في المثال الثاني. شنو درت؟ وصفته زيد رجل صالح، اخوك طالب مجتهد، وصفت المسند، وصفته بمجتهد وبصالح. شنو الغرض من الوصف؟ ما هي الفائده؟ التخصيص، تخصيصه. واضح الكلام؟ ماشي تسمي الفائدة، مجرد التخصيص. هذا مثال الوصف. مثال الإضافة، زيد غلام أخيك، زيد غلام أخيك، زيد غلام محمد، أخوك غلام زيد. الشاهد يكون المسند مضاف. شنو كيكون المقصود بالإضافة كذلك؟ زيد غلام أخيك، زيد مبتدأ، غلام خبر، إذن هو المسند وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه، ولهند مضاف إليه. لماذا أتيت بالمسند مضافا؟ كان ممكن تقول زيد غلام، علاش قلتي غلام أخيك؟ علاش خصصتي؟ لأجل التخصيص. لماذا أضفته؟ لأجل التخصيص. إذن المسند قد يقيد بوصفه أو يقيد بإضافته لغيره. لماذا يقيد بوصفه أو بإضافة لغيره؟ لأجل التخصيص. يقول الناظم وخصصوا بالوصف والإضافة، وخصصوا أي المسند، أي قيدوه لأجل التخصيص. هذا مقصوده، قيدوه لأجل التخصيص. بماذا قيدوه سيدي؟ بالوصف، بوصفه، وبالإضافة أي بإضافته لغيره لما بعده. وضع الكلام. ثم قال وتركوا لمقتضي الخلافة، بمعنى قال لك حتى التخصيص يقال فيه ما قيل في تتميم الفائدة. قد يترك التخصيص لمقتضي يقتضي خلافه، خلاف التخصيص. وتركوا، ماذا تركوا؟ التخصيص لمقتضي موجب خلافه، أي خلاف التخصيص. كيف ما قلنا في تتميم الفائدة؟ قال لك سيدي قد يترك التقييد بالوصف وبالإضافة. لماذا يتركه المتكلم؟ لا العكس، لماذا يترك؟ لأمور تقتضي عدم التخصيص. بحال هاش؟ كستره أو انتهاز فرصته، بحال ما سبق. تقول زيد رجل، وما بغيتيش تقول صالح، علاش؟ لستره. مسلم ما بغيتيش توصفه بمسلم، لستره عن الحاضرين، ممكن حتى هو نفس. او انتهاز فرصتي، وقع حيوان ارنب مثلا في، فلا تصفه حيوان ماذا؟ ما بغيتيش توصفه لماذا؟ لاجل اغتنام الفرصه او للجهل او لعدم الحاجه كما ذكرنا. اذا المقصود ان التخصيص كذلك قد يترك لمقتضي يقتضي خلاف التخصيص. مفهوم الكلام؟ بمعنى المسند قد يترك تقييده بالوصف وبالإضافة، فلا يوصف ولا يضاف إذا اقتضى المقام عدم ذلك، كيف ما قلنا في مراعاة تتميم الفائدة. مفهوم؟ سهل الكلام، سهل. قال وتركوا لمقتضي الخلافة. ثم قال رحمه الله: وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط. قوله وكونه معلقا بالشرط، هذا تقييد المسند بالشرط يرجع إلى التخصيص أو إلى مراعاة التتميم؟ إحنا ما زال كلامنا في التقييد يا قزيلي. هذا تقييد المسند بالشرط واش يرجع إلى الأول اللي هو تقييد المسند مراعاة لتتميم الفائدة، أو يرجع إلى الثاني اللي هو تقييد المسند لأجل التخصيص؟ هو راجع للأول، داخل مع الأول. هذا تقييد المسند بالشرط داخل في الأول. يقيد المسند بالشرط والنكتة هياش تتميم الفائدة. ولماذا فصل المؤلف بينهما؟ علاش فصل المؤلف بين أمرين على سنن واحد مخالفة للأصل، خلافا لصاحب الأصل؟ صاحب الأصل المنظوم ذكر بعد الأول ذكر الشرط، عاد بعد ذلك ذكر الوصف الإضافة، والمؤلف هنا خالف الترتيب، مع أنه قال في المقدمة سلكت ما أبدى من الترتيب، سلكت ما أبدى من الترتيب، هادشي اللي قال، وهنا لم يسلك ترتيبه. الجواب عن ذلك أنه سلك ما أبداه من الترتيب غالبا، إلا إذا ظهر له مقتضي يقتضي عدم الترتيب. يعني الأصل مش على ترتيب صاحب الأصل، ولكن لظهرت لي شي نكتة، إذا ظهرت لي شي فائدة أحيانا قد يخالف الترتيب. إذا مخالفة الترتيب مقصودة عند الناظم، مقصودة قصدها، لأنه كان ممكن يقول وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط، عادي يقول وخصصوا بالوصف والإضافة، لا هو مقصود عنده. إذا ما هي النكتة؟ النكتة في ذلك أنه لما كان الوصف والموصوف والمضاف والمضاف إليه بمثابة الشيء الواحد، بمعنى أكثر تقييدا من الشرط، قدمه على الشرط، لأن الوصف مع الموصوف والمضاف مع المضاف إليه بمثابة الشيء الواحد، فأكثر اتصالا من الشرط مع الجواب، فلذلك قدمه عليه، مع أن الشرط راجع للنكتة الأولى اللي هي مراعاة لتتميم الفائدة. إذن الشاهد: قد يقيد المسند بالشرط. ما المراد بالشرط؟ بفعل الشرط، مش الشرط أداة الشرط، لا بفعل الشرط. قد يقيد المسند، وشنا هو القيد دياله؟ هو فعل الشرط. شنو هو المسند؟ هو الجواب، الجزاء، داك هو المسند. الجواب والجزاء اللي هو المسند قد يقيد بماذا؟ بفعل الشرط. لماذا؟ ما الغرض من ذلك؟ هذا تقييد. قال لك المؤلف: لتحصيل وإفادة معاني أدوات الشرط، لتحصيل وإفادة معاني أدوات الشرط. وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط. وكونه أي المسند، الكلام هنا على حذف أما والتقدير، وأما كونه، والدليل هو قوله فلمعاني أدوات الشرط. هذه الفاء اللي جات من بعد دليل على أنه كاين واحد أما محذوفة، لأنه إذا ما كانش الفاء لا معنى لها، علاش غتذكر الفاء في الخبر؟ وكونه معلقا بالشرط لمعاني أدوات الشرط، الفاء لا وجه لها، إذا أما كاين محذوفة، أشعر بها الناظم بقوله فلمعاني. إذن التقدير: وأما كونه أي المسند، ما زال الكلام على تقييدي على المبحث الرابع، وأما كونه أي المسند معلقا على الشرط بأداة الشرط. لاحظ معلقا راه كاين واحد المتعلق به محذوف، شنو هو التقدير ديالو؟ معلقا على الشرط بسبب أدوات الشرط. إذن هذيك بالشرط اللي مذكورة شنو المقصود بها؟ أداة الشرط ماشي فعل الشرط. وكونه أي المسند معلقا بالشرط أي بسبب أدوات الشرط. وكين واحد الجار ومجرور متعلق بمعلقا محذوف، تقدير الكلام. وكون المسند معلقا على الشرط بسبب أدوات الشرط. مفهوم الكلام؟ وكون المسند معلقا على الشرط، شنو الشرط؟ هو الفعل. لاحظ كاين فرق بين الشرط وأداة الشرط، معروف في النحو. شنو هو الشرط؟ هو الفعل اللي كيكون بعد الأداة، وأداة الشرط هي هذيك الأداة ديال التعليق، جازمة أو غير جازمة. إن جاء زيد أكرمته، فين هو الشرط؟ هو جاء، وفعل الشرط. وفين أداة الشرط؟ هي إن. كيقول لك المؤلف وكون المسند معلقا على فعل الشرط، لأن المعروف الجواب كيكون معلق على الشرط ولا على على أداة الشرط؟ كيكون معلق على الشرط، على فعل الشرط. إلا قلت لك إن أكرمتني أكرمتك، الجواب اللي هو إكرامي لك معلق على ماذا؟ على إكرامك لي، على الفعل اللي هو تكرمني أنت، ماشي على إن أكرمتك. لا، إلا وقع الإكرام منك. مفهوم؟ إذن كيقول لك وكون المسند معلقا على الشرط، يعني على فعل الشرط، بسبب أن أداة الشرط هي السبب في التعليق. وإلا التعليق شنو كيكون؟ تعليق الجواب بالشرط، الجواب متعلق بفعل الشرط، وكاين واحد السبب هو اللي اقتضى التعليق، سبب هو اللي علق لنا حاجة بحاجة. شنو هو السبب؟ هو أدوات الشرط، بسبب أدوات الشرط. علاش سيدي؟ ما الغاية وما الفائدة؟ قال فلي معاني أدوات الشرط، تقدير فلتحصيلي معاني أدوات الشرط، أو فلإفادة معاني أدوات الشرط. قل ما شئت، لتحصيلي معاني أدوات الشرط، أو قل لإفادة معاني أدوات الشرط. قال لك شنو هي الفائدة؟ قال لك هي لتحصيلي معاني أدوات الشرط، وعمم ليشمل أدوات الشرط كلها. شنو هو معاني أدوات الشرط عموما؟ معاني أدوات الشرط عموما إن ولا إذا ولا لو أو غيرها، بيان أن المسند معلق على الشرط، وأنه مع الإشعار بأنه سبب فيه. المعنى اللي كتحصل أدوات الشرط أش هو؟ تعليق الشرط الجواب بالشرط مع الإشعار بأنه سبب فيه. أدوات الشرط كتفيد جوج الحوايج. شنو الشيء الأول؟ تعليق شيء بشيء، هذاك الجواب راه معلق بالشرط، وماشي غير معلق به فقط، والإشعار أنه سبب فيه. إلا قلت لك إن أكرمتني أكرمتك، فهاد أداة الشرط اللي هي إن شنو اقتضت؟ اقتضت أن إكرامي لك معلق بإكرامك لي، واقتضت أن الشرط سبب في الجواب، أن إكرامك لي سبب في إكرامي لك. كتقتضي التعليق والسببية، تعليق الجواب بالشرط مع الإشعار أنه سبب فيه، أي أن الشرط سبب في الجواب. سهل الكلام، مفهوم يعني. إن أكرمتني أكرمتك، تعليق إكرامي لك بإكرامك لي، مع الإشعار أن سبب إكرامي لك هو إكرامك لي. السبب باش غنكرمك أنا، شنو السبب؟ هو تكرمني أنت. واضح معني؟ هذا المعنى هذا اللي ذكرت الآن تدل عليه أدوات الشرط كلها، كل شيء إن إذا لو الجازمة وغير الجازمة، كلها تدل على هذا المعنى اللي هو تعليق الجواب بالشرط مع الإشعار أن الشرط سبب في الجواب. كل أدوات الشرط. ولكن يوجد فرق بين أدوات الشرط، فلكل واحدة معنى كما هو معلوم في محله. إن كدل على معنى، وإذا كدل على معنى يتعلق بالزمان وبغيره، وتفصيل ذلك في كتب النحو. والمؤلف رحمه الله ناظم لم ينظم ذلك، تركه، مع أن صاحب الأصل تكلم على هذا. القزويني رحمه الله في التلخيص تكلم على الشرط وفصل فيه، مع أنه أشار أولا قال وتفصيل ذلك في علم النحو، ثم ذكر بعض ما يهمه. والناظم رحمه الله أهمل ذلك، لم ينظمه، لم يتكلم عليه، تكلم على النقطة العامة، قال فلمعاني أدوات الشرط، ولم يفصل الكلام على أدوات الشرط. وأغلب أدوات الشرط التي تحدث عليها في البلاغة ثلاثة، إن وإذا ولو، هذه التي يتحدثون عنها غالبا، إن إذا لو. والناظم رحمه الله أهمل ذلك وما انضموش، علاش؟ أنه يدرس في النحو لعلمه من علم النحو، والشارح كذلك لم يتكلم عليه. إذا المقصود هذه النكتة اللي ذكرنا الآن اللي هي التعليق مع الإشعار أن الشرط سبب في الجواب تعم كل أدوات الشرط، ثم كل أداة لها معنى خاص بها يتعلق بالمستقبل وبالماضي إلى آخره. فهم هذا؟ قال رحمه الله: وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط. إذن هذا هو المبحث الرابع من مباحث المسند في تقييده. فهم؟ ثم قال: ونكروا، هذا المبحث الخامس في تنكيره، هذا المبحث ونكروا المبحث الخامس وهو في تنكيره، وسيأتي إن شاء الله بعده مبحث في عدم تنكيره، وهذا الكلام يأتي إن شاء الله بيان ذلك في محله. قال المصنف رحمه الله: وقيدوا كالفعل رأيا للتمام، وتركوا تقييده لنكتة كسترة أو انتهاز فرصة. كستره خطأ، هذا خطأ، كستره أو انتهاز فرصة. واخا ولدي نسالي الدرس يكون كستره، أي خطأ، لذلك نبهتكم عليه، كستره أو انتهاز فرصة. زيد: كستره أو انتهاز فرصة. أقول: البحث الرابع في تقييده سواء كان اسما أو فعلا يعمل عمله بواحد من كأن هذه العبارة فيها قلب، كان الأولى المؤلف رحمه الله يقلب، يقول سواء كان فعلا أو اسما يعمل عمله، ولا لا؟ شوف: سواء كان اسما أو فعلا يعمل عمله، والعكس هو الصحيح، فعلا أو اسما يعمل عمله، الاسم هو اللي كيعمل عمل الفعل، وذلك في العبارة. لذلك المحشي رحمه الله قال: المناسب تقديم الفعل على الاسم لأنه الأصل في العمل فيحمل عليه غيره كما لا يخفى. زين: يعمل عمله بواحد من المفاعل الخمسة أو شبهها كالحال والتمييز والاستثناء، وذلك لتسميم الفائدة وتقويتها، لأنه كلما ازداد خصوصا زاد بعدا عن الاحتمال، وكلما بعد عن الاحتمال قويت الفائدة، فإن قولك ضربت زيدا أخص من ضربت وأقوى فائدة، وكذا ضربته ضربا شديدا أخص من الفعل وحده لإفادة نوع من الضرب. وقس بقية المقيدات، فقوله كالفعل أي شبه الفعل، أي شبه الفعل، أن الكاف اسمية بمعنى اللي بفسر لك الكاف بشبهة بالاسمية، إذن مفعول وقيدوا شبه الفعل، أي شبه الفعل، أي الفعل وشبهه، أي الفعل وشبهه، فسر لك الكلام عامة، أي الفعل وشبهه، من اسم فاعل أو مفعول أو غير ذلك، من كل ما يعمل عمله ولم يبقى غير ذلك ما يكون معروف عندكم، اسم التفضيل، أمثلة المبالغة والصفة المشبهة. زيد: من كل ما يعمل عمله ولم يبين المقيد به للعلم به من علم النحو، ويستثنى من شبه المفعول به خبر كان في نحو كان زيد قائما، فإن التقييد به ليس لتمام الفائدة لعدمها بدونه، لأنه هو المسند، فهو ليس قيدا للفعل بل مقيد به في المعنى. واضح المسألة دي؟ دابا ذكرنا أن المفعول من المقيدات، يا سيدي قال لك ويستثنى من شبه المفعول، هذيك به الأحسن، كل ما قالهاش كما قال الدسوقي رحمه الله لا يحتاج إليها، ويستثنى مما يشبه الفعل خبر كان، ما كان مبتدأ في الأصل، لأنه في الصورة كيشبه المفعول، شبه المفعول، قلت زي كان زيد قائما، قائما كيشبه المفعول، ولذلك بعضهم كيعربوا الكوفيين بعضهم يعربه منصوب على التشبيه بالمفعول به، كي اللي كيعربوا منصوب على التشبيه بالمفعول به. إذن الشاهد قال لك يستثنى مما سبق ما يشبه المفعول، شبه المفعول هذا خارج، على شبه المفعول خارج، قال لك لأنه ماشي هو مقيد، بل هو مقيد بالفعل قبله، يعني ملي كنقولوا كان، وهذا الشيء علم في النحو، عرف عندكم الكلام كامل الآتي عرفتموه في الألفية. كان زيد قائما، قائما هذا ماشي مقيد، لا هو مقيد بالفعل قبله. كان زيد قائما هذا عمدة في الكلام، هذا هو المسند نفسه، وقيد بالفعل قبل اللي هو كان، بمعنى كان قيد فيه لا هو قيد في الفعل. لاحظوا إلا قلنا كان زيد منطلقا، واش منطلقا هذا قيد لنا الفعل اللي هو كان ولا العكس هو الصحيح؟ العكس هو الصحيح. منطلقا هذا هو المسند وهذا هو العمدة، وهذا كان قيد لنا الزمن ديال الانطلاق. زيد منطلقا كان في الزمن الماضي، ده ماشي العكس أن منطلقا قيد الفعل فيدخل هذا في القيد، لا لا هذا هو اللي بغي يبين لك المؤلف، لأنه معلوم عندكم أن كان تدل على حدث مبهم وزمن معين، والخبر يدل على زمن مبهم وحدث معين، فكل منهما يكمل الآخر. قائما الخبر وتعيش كتسمى أفعال ناقصة كتدل على حدث مبهم ما كتدلش على حدث معين، فكان قيدت لنا الزمن المبهم في قائما بالماضي، وقائما قيدت لنا الحدث المبهم في كان بالقيام. نعم قال فالمعنى تقييد نسبة القيام لزيد بالزمان الماضي المدلول لكان فقط. نعم. وإن دلت وضعا على الحدث ففي كل من الفعل وخبره فائدة مفقودة في الآخر. نعم. فإن الأول يدل وضعا على حدث مطلق يعينه خبره، والثاني يدل عقلا على زمن مطلق يعينه الفعل. وأما ترك تقييده فلأمور، منها ستر القيد من زمان الفعل أو مكانه أو سببه أو نحو ذلك عن المخاطب أو غيره من الحاضرين، ومنها انتهاز الفرصة أي المبادرة أي انقضاؤها، ومنها الجهل بالقيود. لا لا أعيد، ومنها انتهاز، ومنها انتهاز الفرصة أي المبادرة أي المبادرة أي انقضاؤها. كل واحد المبادرة تفسير للفرصة، وانقضاؤها تفسير لانتهاز الفرصة، لهم بجوج. انتهاز الفرصة أي انتهاز المبادرة. واش معنى انتهاز الفرصة؟ الكلام كامل انقضاؤها. ومنها انتهاز الفرصة. أو عند محشي رحمه الله راه عربوا لك بين لك، قال لك المبادرة تفسير للفرصة، وقوله أي انقضاؤها تفسير للانتهاز، وفي الكلام حذف مضافين، أي وتركوا التقييد لخوف انقضاء زمن المبادرة. يعني على التفسير ديالو انقضاؤها كاين جوج المضافين محذوف، مضاف أولا ومضاف بين انقضاء والضمير فيها، لخوف انقضاء زمن المبادرة. زين أي المبادرة أي انقضاؤها. ومنها الجهل بالقيود، ومنها عدم الحاجة إليها. قال وخصصوا بالوصف والإضافة وتركوا لمقتضٍ خلافه. أقول قد يكون تقييد المسند بالوصف كقولك أخوك رجل صالح، أو لإضافة النحو أو الإضافة أو الإضافة واحد الألف تما بالوصف أو الإضافة أو الإضافة نحو أخوك غلام زيد لقصد التخصيص، وقد ترك تقييده وقد تركوا تقييده لقصد التخصيص. انتهى الكلام نقطة، ثم غيقول لكم ممكن يتركوا التخصيص. وقد تركوا تقييده وقد تركوا تقييده لغرض اقتضى خلاف التخصيص كستر أو انتهاز فرصة ونحو ذلك مما تقدم من مقتضى ترك تقييد الفعل بمفعول ونحو ذلك. قال وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط. أقول قد يقيد المسند بالشرط لتحصيل معنى أداته نحو إن تكرمني أكرمك، ففيه تقييد إكرام المتكلم بإكرام المخاطب المفاد نعت لتقييد، ففيه تقييد المفاد نعت دياله المفاد بإن بإكرام المخاطب المفاد بإن، لأن الشرط قيد في الجزاء مع الإشعار بأنه سبب فيه. واضح، هذا هو المعنى، لأن الشرط قيد في الجزاء مع إشعار زيد. ولما دعت الحاجة إلى معاني أدوات الشرط تكلم عليها أهل المعاني، وإن كانت من مباحث علم النحو، وأكثر ما وقع بحثهم على معاني إذا وإن ولو، وبيان ذلك في الأصل وشرحه. الله أعلم. سبحانه وتعالى.